الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه مصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. تتأمل سنة الله عز وجل في خلقه وأعني منهم بني آدم بصفة الخلق حيث يجري عليهم هذا القانون الرباني الذي ذكر في غير آية من آيات الكتاب بأسلوب أو بآخر. هذا القانون إنه كلما طلع عمر الإنسان كلما عاد إدراجه إلى حياته الأولى التي ولد ومن نعمره ننكسه في الخلق. أي ومن نفرد في الحياة عمره نعيده إلى ما كان عليه أول نفسه وحين مولده. كلما كبر عمره كلما عاد إلى حالته التي ولد عليها أو ما يشبهها. فتراه مثلا ينحني الأرض وتراه إن تقدمت به العمر ربما يقوى على يديه ورجليه شكه شكه شكه الصغير. بل وترى أمر العقلية يكاد يقال بل فلو جلست إلى من كان في بيته كبير السن لربما حدثك ما حدثني به بعضهم يقول كان لا يأكل حتى أخوضه كما أخوضه الصغير ولكنك تعرف إذا طول العمر قد يصحبه هذا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى ذكر مراحل الخلق قال ومنكم من يتوفى يعني وهو صغير ومنكم من يرد الى ارض العمر يعني اضعاف واهله لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. في مرحله ربما لا يعرف ما تكلمه ولا يعرف ما يفعله ولا ما يتكلم فيه الناس من حوله ولا ما ياكل ولا ما يشرب سبحان الله العظيم. ولذلك كان من دعاء السلف الصالح يعود بالله ان نرد الى ارض الله. طيب قبل ان نجيب على هذا السؤال قال طبعا تبارك الله الذي خلقهم من ضعف صحيح والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم سمعا حتى لما سمع الطفل استجاب ابدا وجعل لكم السمع والابصار شوف بصره ولكن من اول ما ولد راى وابصر وعبر عما يراه ابدا وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا او لعلكم تشكرون يعني لا تعتمدوا تشكرون. طيب الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوه بلد عطت لهم بلد العزه تقوم بدورها والنوم تقوم بدورها والنساء وعبر وحجاج تطفش لما كانوا مرتبين الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. بدأ يمشي ويتحرك ويفكر فلما وصل إلى هذه المرحلة ظن أنه قادر على كل شيء فبدأ يبارك الله في المعاصي ولا يمشي على الأرض ولا منه وليد ثقة ويدلك بقدمه على الأرض يمشي إلى ما حرم الله عز وجل ويقتنع ما نهى الله سبحانه عنه. اذكر حالتك الأولى وما سيكون إليه أمرك لو قدر الله عز وجل لك طول العمر. وبعدين تعرف إلى الله سبحانه وتعالى في الشتاء ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا ومن يعذبه من الجسم وفي هذه المفاسد على الانسان العبيد زي ما قلت حضرتك يعني سبحان الله العظيم الطفل الصغير تفرح به امه ويفرح بها وعلى الرغم مما يفعله معهما ويبتدي يستعد الانسان في ليله مطالبات معينه ويبكي ويحمله الامر ويدور به في البيت وعاوز يعمل ماذا تريد ويبحث في الامر عن طريق شوف يا عز اذا كبر الانسان وصل أو كل إلى هذه الدرجة لأنه يتعمل معه ننكسه تنكيس الشيء معناه إعادته إلى حالتنا أو قلبه على وجهه لذلك بأن حواليت كله مش حتى يحتاج إلى أن تكون أنت ربنا يهدى الذين هذه مرحلة استثقال الإيمان للعبد. الوحدة الوحدة الوحدة زد على ذلك ما يحصل له من الاتفاق بالفتنة التي تتبدل يوما مع طيب الحل. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن خير الناس من قال عقوله وإليه؟ صحيح. الذي هو الذي طبعا خير الناس من قال عقوله ويعمل إيه؟ يبقى عليه عدة أمور عشان الحياة تستقر. أولا أن يحفظ أعضاءه بالسرعة حتى يحفظ الله عليه. تعرف الله بالرضا يعني عاوز الأعضاء يدخل معاك والمقاصد بينة. ارفع واذكر بين يدي الله فضلك كلما دعاك الداعي وكلما تيسر له وقم بجوف الليل وسل الله عز وجل العفو والمعافاة الدائمة. الدعاء الاستعانة لله عز وجل. حبوا الأعضاء كما قلنا استخدامها فيما يرضي الله واحبها عما لا يرضي الله. فإن في المعاصي أضرار. ولذلك الشيخوخة أبو بكر والزهايمر والكبر والقعقعة العظام وعدم الخشونة والكلام ده كله غالبا ما تكون من جراء الإسراف إسراف الإنسان على نفسه حتى تكون أحد شغلة المعاصي حتى تكون أحد وخد لا تعني شغلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمر كف الدنيا كانك رقيق او عابر سبيل. كان ابن عمر يقول وهو يعني يترجم هذا خذ من حياتك لضربك خذ من حياتك لضربك ومن صحتك لضربك. كان يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا نفسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من حياتك لضربك ومن صحتك لضربك. يعني شنو تبدا تقسم على نفسك وش وديك من صحه تبدا بقى ايه تفعل ما يمكن وما لا يمكن وتشكي على نفسك كل اصل ده مقبول اصل ده ما اعرفش ايه وبعدين اصل ده مباح ده كل الكلام مباح. ان الله عز وجل ما نقص لك الوقايه في قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وزي ما قلت لك استخدم الاعضاء ما يرضي الله يمكنها الله عز وجل لك ويبارك لك فيه. وبعدين إذا استشعرت أن الحياة لك قد تخلت منك فسل الله لا تستمتعه من الموت وإنما قل كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت لضرب نزل به فإن كان لا محالة فاعلة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت أو ما علمت الوفاة أو ممات خيرا. بإذا أنت لا تدري أحياتك خير أم قرب أبدا فسل الله عز وجل إذا استشكل عليك الأمر أن يغفر لك. وكما قلت سل الله عز وجل طول العمر مع حسن العمل. هذه الأمور يمكن للإنسان بها أن يلتقي شر هذه المرحلة مرحلة الضعف الضعف ومرحلة الكبر التي قال الله عز وجل عنها ومن نعمره ننكسه في الخلق. ولذلك فإنه من كان حريصا على طاعة الله لا يغفره الله عز وجل في هذا تراه يمر ويصلي تراه ويتوضا ويقرأ القرآن تراه. إذا لأنه عاش على الأمين فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن يتوفاه على ما عاش عليه وكذلك يبعثه على ما مات عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع لي ولكم وليقوم المسلمين من طول العمر وحسن العمل. وأسأل الله عز وجل أن يسدد صرفنا في أنفسنا ونهدينا وأولادنا وأموالنا ونفكر عن الخير بإذن الله عز وجل العصر والسبت في كل أسبوع كما إذا الله قال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في الأرض إن شاء الله.